بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 28 من مجالس شرح أخصر المختصرات. قال المؤلف رحمه الله: فصل. وإذا باع دارا شمل البيع أرضها وبناءها إلى آخره. هذا الفصل هو في أحكام بيع الأصول والثمار، والأصول ما يتفرع عنها غيرها، ومرادهم هنا بيع الأرض، بيع الدور، وبيع الأراضي، وبيع الأشجار، وما الذي يدخل في ذلك عند الإطلاق. إذا باع دارا وأطلق، يعني قال بعت هذه الدار، وليس الأمر خاصا بالبيع، بل إذا وهب دارا، إذا رهن دارا، إذا وقف، إذا أوصى، فما الذي يدخل في أو تحت اسم الدار؟ ما الذي يدخل وما الذي لا يدخل؟ قال: إذا باع دارا شمل البيع أرضها، أي أرض البيت. وهذا يقولون إذا كانت الأرض مما يجوز بيعها، بخلاف أراضي العراق وغيرها مما فتح عنوة، فإنها لا تباع. فيكون إذا باع دارا فإنما المقصود أن يبيع البنيان فقط. إذا باع دارا شمل البيع أرضها وبناءها، شمل بنيان الدار، بناء الدار، وسقفها، أن السقف شيء ثابت متصل بالبناء، وبابا منصوبا يدخل في الدار، الباب المركب المنصوب المتصل بالدار. كل كلامنا هذا عند الإطلاق. إذا قال بعت لك البيت أو الشقة أو الدار، فيدخل فيها الأشياء المتصلة بها، الأشياء المتصلة بها. وأما لو تكلم وبين وقالوا يدخل كذا أو لا يدخل كذا، فهذا واضح. الكلام هنا فيما إذا أطلق، باع الدار وأطلق، فدخل يدخل الأرض. يعني لا يأتي إنسان الآن لو قال بعت لك شقة، فلا يقول إنما أردت البنيان دون حصة من الأرض، ليس له ذلك إلا بالبيان. أما إذا أطلق فإن بيع الدار يعني يشمل أرضها، وإذا كانت شققا فلكل شقة حصة من الأرض. هذا عند الإطلاق يدخل هذا ولا بد. شمل أرضها وبناءها وسقفها وبابا منصوبا وسلما ورفا مسمورين، أي سلما مسمورا مسمرا ورفا مسمرا. السلم أو الدرج، السلم الآن المتصل بالبنيان، هذا داخل بلا شك في الدار. وخابية مدفونة. الخابية هي الحب، الحب هذا هو الزير أو حوض الماء. إذا كان مدفونا، كان هناك أحواض في البيوت، وأيضا الزير بعضه يكون مدفونا، فإذا كان مدفونا يعني جزء منه مدفون، وبعت البيت وفيها هذا المدفون، دخل في إطلاق البيع، دخل في الدار. خابية مدفونة. وهكذا كل ما هو متصل بها لمصلحتها، كل ما هو متصل بها لمصلحتها. فالآن يدخل ما فيها من مواسير المياه والصرف، ما فيها من الأحواض إذا كانت مركبة، وبعت الدار وأطلقت، دخل فيها كل ما هو متصل بها ولمصلحتها، بخلاف ما كان منفصلا لا قفلا. وكان هذا في القديم القفل الخارجي الذي يعلق، أما الآن الأقفال التي في الأبواب ثابتة فإنها تدخل، لكن لا قفلا منفصلا المقصود، ومفتاحا، كان أيضا هناك مفاتيح منفصلة، لا قفلا ومفتاحا ودلوا وبكرة أو بكرة بإسكان الكاف وفتحها، وهي التي يسقى عليها، خشبة مستديرة في وسطها محز يستقى عليها الماء، ودلوا وبكرة ونحوها مما هو منفصل ومودع فيها للنقل كالأثاث وكالفرش وكالسلم غير المسمور. يعني الآن جئت تبيع بيتا وكان في البيت كنبة مثلا وسلم من السلالم البلاستيك أو الحديد أو الخشب هذه المنفصلة، فلا يقول أنا أخذ كل ما في الدار، لا، هذا لا يدخل في إطلاق بعت دارا. ما كان منفصلا مما هو مودع فيها للنقل فلا يدخل، ومنه الكنز. إذا كان في الأرض وجد كنز فالكنز المدفون ليس من أجزاء الأرض وليس متصلا بها، بل هذا مودع فيها فلا يدخل في البيع، بخلاف المعدن الجامد. يدخل المعدن الجامد إذا كان فيها معدن ذهب أو فضة أو كحل، دخل في البيع. أما المعدن الجاري كالنفط فلا يدخل، بل هذا الناس فيه شركاء، وإن كان من سبق إليه فهو حق به، لكن لا يدخل في البيع. ونقول هنا في مسألة الذهب المعدن الجامد، إذا لم يعلم به بائع فله الخيار. يعني باع البائع الدار ثم علم أن المشتري بدأ يستخرج منها ذهبا في باطن الأرض، ليس كنزا بل معدن الذهب، الأرض التربة نفسها فيها ذهب، تربة نفسها فيها ذهب، فلبائع لم يعلم به الخيار، له الخيار. إذن إذا باع دارا شمل أرضها وبناءها وكل متصل بها ومثبت فيها لمصلحتها، ولا يشمل أشياء الغير متصلة المودعة للنقل. هذه المسألة الأولى، إذا باع دارا. قال أو أرضا، أي إذا باع أرضا، باع أو وهب أو رهن أو وقف أو أوصى، إذا باع أرضا ما الذي يشمل هذا العقد؟ هو يبيع لك قطعة أرض، والأرض هذه ربما فيها أشياء كثيرة، ربما فيها أشجار مقطوعة أو مقلوعة وأشجار ثابتة، وربما فيها زرع، كل هذه احتمالات. إذا باع أرضا شمل غرسها، الغرس هو الأشجار، يقصد الأشجار والشجر، كل ما له ساق، كل ما له ساق. فنحن نميز بين الشجر وبين الزرع، الشجر هذه مغروسة ولها ساق بخلاف الزرع. فإذا باع أرضا وفيها أشجار دخلت الأشجار في البيع، دخلت الأشجار. شمل غرسها وبناءها، باع أرضا وفيها بناء وما تكلم أطلق، بعت لك قطعة الأرض هذه، دخل فيها البناء الموجود، البناء الموجود يدخل. لا زرعا، يقولون دخل الغرس والبناء سواء قال بعت الأرض بحقوقها أو ما قال، لأن هذا من حقوقها. يعني بعضهم يقول بعت الأرض بحقوقها فيدخل فيها الأشجار والبناء أو السور الموجود، سواء قال هذا أو لم يقل، هو من حقوقها فيدخل، يدخل في بيع الأرض. بخلاف ماذا؟ بخلاف الزرع، قال لا زرعا. وسيأتي الآن إن الزرع أنواع، سيستثني أو يذكر حكما للنوع الذي يجز مرة بعد مرة. إذا مقصوده بالزرع هنا أي لا زرعا لا يحصد إلا مرة، هذا النوع الأول من الزرع، الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة كالبر والشعير، الزرع الذي لا يتكرر، فهذا النوع الأول الذي لا يحصد إلا مرة واحدة كالبر والشعير والبصل والثوم والأرز واللفت، لا زرعا لا يدخل في البيع، إذن يبقى لمن؟ يبقى للبائع. يبقى للبائع إلى أول وقت أخذه. إذن هذا الرجل باع الأرض وكان فيها زرع هو بصل، أو كان فيها قمح بر، أو كان فيها شعير، قال بعت هذا القراف مثلا ب5000، فنقول هذا الزرع لا يحصد إلا مرة واحدة، لا يتكرر، فلا يأخذه المشتري، بل يبقى للبائع. المشتري يأخذ الأرض ويبقى هذا الزرع إلى أول وقت أخذه، لا زرعا وبذره إلا بشرط، إلا بشرط من المشتري. إذا قال المشتري أريد الزرع أو آخذ الأرض بشرطي أن آخذ معها الزرع فلا بأس، سيكون للمشتري. لكن إذا لم يقل فهذا الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة يكون من حق من؟ من حق البائع. وكذلك البذر وبذره، أي وبذر الزرع. يعني كان الرجل قبل أن يبيع الأرض كان وضع فيها بذور القمح، بذرها، لم يخرج الزرع بعد. فكذلك هذا البذر، بذر الزرع هذا الذي لا يحصد إلا مرة واحدة، يكون للبائع ويبقى له ويترك من حقه أن يأخذ هذا الزرع في أوان أخذه. وهناك نوع من البذر مختلف، هناك بذر لشيء يتكرر، بذر لشيء يتكرر، فهذا البذر حكمه حكم الشجر، سيدخل يعني سنعطي الجزة الأولى الظاهرة للبائع كما سيأتي، والجزة الثانية وما بعدها، والبذر الباقي في الأرض سيبقى لمن؟ للمشتري. هنا يقول لا زرعا وبذره إلا بشرط، أي إلا بشرط من المشتري. إذا اشترى الأرض وقال بشرط آخذ ما فيها من هذا القمح، ويصح مع جهل ذلك، أي ويصح البيع مع جهل الزرع وجهل البذر. البذر خفي في الأرض غير مرئي. لماذا صح؟ لأنه دخل في البيع تبعا، دخل في البيع تبعا للأرض، ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في غيره. إذن يصح للمشتري أن يشترط أن يأخذ مع الأرض ما فيها من زرع حتى لو جهل الزرع هذا، وما فيها من بذر وضع في الأرض حتى لو جهل، فيصح هذا الشرط ويصح البيع مع جهل ذلك، مع جهل الزرع والبذر. قال وما يجز، وكذلك غير البذر والزرع، كذلك لو هناك شجر مقطوع لا يدخل، أو شجر مقلوع، يعني هذه الأرض التي بعتها فيها، قلنا فيها بر، فيها بذر قمح بذرة، فيها أشجار مقطوعة أو مقلوعة، كل هذا لا يدخل في البيع، فيكون من نصيب من؟ من نصيب البائع، من نصيب البائع، إلا أن يشترطه المشتري. طيب نوع ثان من الزراعات، قال وما يجز أو يلقط مرارا، يجز مرات أو يؤخذ لقطة، فأصوله لمشتر، أصوله، وجزة ولقطة ظاهرتان لبائع. ما يجز مرارا مثاله البرسيم، ويقال له الرطبة والفصة، وإذا يبس يقال له قت. البرسيم يجز مرة بعد مرة، النعناع يجز مرة ثم يخرج فيجز مرة. ما يجز مرارا أو يلقط مرارا، مثال الذي يلقط لقطة ثم تخرج الثمرة ثم يلقط، مثاله الخيار والباذنجان والبامية، الخيار والعجور والباذنجان يلقط لقطة مرة بعد مرة. طيب، مثال ذلك: رجل باع قطعة أرض وفيها مزروعة باذنجان والثمرة ظاهرة، الثمرة ظاهرة، وباع أرضا ولم يشرط المشتري شيئا، قال بعت لك القراط هذا، اشتريت، تم البيع. فاللقطة الأولى من هذا الباذنجان الموجود تكون لمن؟ تكون للبائع. ثم ما بعد ذلك المشتري يأخذ الأرض بما فيها. طيب، باع أرضا وفيها برسيم ظاهر، باع قراطا من الأرض وفيه برسيم، لمن هذا البرسيم؟ الجزة الأولى هي لمن؟ للبائع، ولابد أن يقطعها في الحال كما سيذكر هنا أو سنذكر نحن، إن لابد من عليه قطعهما، سواء كان الباذنجان اللقطة أو الجزة في الحال، لأنه ربما ظهر غير ما كان ظاهرا فيتعسر التمييز. يعني الآن هذا البرسيم يزيد وهذا البامية يخرج غيرها، والذي سيخرج بعد عقد البيع المفترض أنه للمشتري، فالآن لا يتميز حق البائع من حق المشتري. إذن هذا النوع من الزرع الذي يجز مرة بعد مرة، يعني إذا جز خرج أو يلقط مرة بعد مرة، فإن البائع إذا باع الأرض وفيها هذا النوع من الزرع وأطلق ولم يشترط المشتري شيئا، فالجزة الظاهرة للبائع، اللقطة الظاهرة للبائع. والأصول يعني ما في الأرض من حبوب ستخرج مرة ثانية، أو عروق الشجر، أصول الشجر، أصول البامية هذه والباذنجان ستكون للمشتري، فأصوله لمشتر، وجزة ولقطة ظاهرتان لبائع ما لم يشرطه مشتر. يعني ممكن مشتري يقول أنا أشتري الأرض بشرط حتى البرسيم هذا الموجود أنا سأخذه، وحتى هذه اللقطة من الباذنجان أو البامية سأخذها، له ذلك ما لم يشرطه. الضمير ليس للقطع كما قال في كشف المخدرات، بل ما لم يشرطه المشتري له، وقال في موضع آخر سيأتي، لكن هنا ما لم يشرطه، ما لم يشرط الجزة الظاهرة أو اللقطة الظاهرة. ويثبت، نقول هذه مسألة مهمة، يثبت خيار لمشتر ظن دخول ما ليس له. يعني ربما المشتري ظن أنه ما دام اشترى الأرض التي فيها البامية هذه فهو سيأخذ حتى اللقطة الأولى، اللقطة الأولى في أول الموسم تكون مثلا غالية، هو ظن أنه أن هذه سيأخذها. يثبت خيار لمشتر ظن دخول ما ليس له. المشتري كان يظن أنه إذا اشترى الأرض دخل معها حتى اللقطة الأولى، حتى الجزة الأولى من النعناع أو البرسيم، فقال ما كنت أعلم. فنقول لك الخيار، لك الخيار بين إمضاء البيع وليست لك الجزة الأولى ولا اللقطة الأولى، أو الفسخ، افسخ البيع. يثبت خيار لمشتر ظن دخول ما ليس له، كما لو جهل وجوده أيضا، ما كان يعلم من هذا موجود، فيثبت له الخيار. وقلنا لابد من القطع في الحال، قطع الجزة وقطع اللقطة، البائع يقطعها في الحال. قال ومن باع نخلا، إذن هذا شيء ثالث، الأول كانت الدور، الثاني كانت الأرض، ما الذي يدخل؟ الشيء الثالث الأشجار. باع نخلا أيضا باع أو وهب إلى آخره. باع نخلا تشقق طلعه، والطلع الصحيح فيه أنه بالفتح خلافا لمن قال أنه بكسر الطاء. من باع نخلا تشقق طلعه، الطلع هو ماذا؟ هو وعاء العنقود، طلع النخل الوعاء الذي يكون فيه عنقود البلح. باع نخلا تشقق طلعه فالثمر له، أي لمن؟ أي للبائع. مبقى، مبقا إلى جداد أو جذاذ أو جداد أو جذاذ بالذال أو الدال وبفتح الجيم وبكسرها، وهو وقت أخذ التمر، قالوا حين تتناهى حلاوته. طيب ما معنى هذا الكلام؟ البائع إذا باع نخلا وقد تشقق الطلع فإن التمر، فإن البلح الذي سيخرج هذا يكون لحق البائع، ومن حقه أن يبقى له إلى أن يأخذه في وقته، إلا إذا كان يؤخذ بسرا فيأخذ بسرا، من حقه أن يبقيه إلى وقت أخذه عندما تتناهى حلاوته. هنا دليل هذه المسألة، دليل هذه المسألة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع، يعني من اشترى، من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترطها المبتاع. متفق عليه. من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر، التأبير هو التلقيح، وهو وضع طلح الفحال، هكذا الفحال، الفحال الذكر في طلح، في وضع طلع الفحال الذكر في طلع الأنثى. الحديث علق الأمر على التأبير، إنه إذا باع الإنسان نخلا وقد أبرت فالثمر لمن؟ للبائع، إلا أن يشترطها المبتاع للمشتري. المذهب لم يعلق المسألة على التأبير، علقها على مرحلة قبل التأبير إذا تشقق الطلع. لماذا؟ قالوا إن المراد هو تشقق الطلع، ولكن الشرع عبر بالتأبير للتلازم بينهم، إنه التأبير غالبا يكون بعد تشقق الطلع، أو كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن التأبير، أن التشقق هو سبب التأبير، التشقق هو سبب التأبير، فعلق النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بالتأبير والمراد سببه. لما يتشقق يبدأ هو يؤبر ويلقح. فعلى كل، الحكم هنا مبني على ماذا؟ على تشقق الطلع. إذا تشقق الطلع وباع الإنسان نخلة فإن ثمرها يكون لمن؟ يكون للبائع ما لم يشترطه المبتاع الذي هو المشتري. وعن أحمد رواية أنه إذا تشقق ولم يؤبر فإن الثمرة تكون للمشتري، وهذه اختارها شيخ الإسلام رحمه الله وصاحب الفائق وصاحب المبدع، يعني هؤلاء مشوا على ظاهر الحديث، قالوا إذا أبرت فالثمرة للبائع، إذا تشقق الطلع قبل التأبير فالثمرة للمشتري. لكن المذهب يعلق المسألة على ماذا؟ على تشقق الطلع. إذن من باع نخلا تشقق طلعه فالثمر له، أي للبائع. طيب مبقى، أي يبقى له هذا الثمر إلى وقت الجداد أو الجذاذ ما لم يشرطه مشتري، ما لم يشترط المشتري الثمر هذا، يعني اشترى النخلة وقال وبثمرها أو بشرط أن أخذ الثمر الذي عليها. قال: وكذا حكم شجر فيه ثمر باد، أي ظاهر، مثل العنب، مثل التين. الآن مثلا هذه الشجرة، هذه مناسبة جيدة، عندكم شجرة العنب، هذه الشجرة الآن التي ترون وفيها عنب ظاهر، عنب ظاهر، فجاء إنسان جاء صاحبه وقال أنه يبيع هذه الشجرة، يبيع هذه الشجرة، شجرة العنب وفيها عنب ظاهر، فلمن يكون العنب الظاهر؟ قال: وكذا حكم شجر فيه ثمر باد، فيكون هذا العنب الظاهر البادي لمن؟ للبائع، قياسا على تشقق الطلع، أو ظهر من نوره، النور هو الزهر، بعض الأشياء بعض الثمار عندما تظهر تخرج أولا من الزهر كمشمش، فإذا بعت شجرة مشمش، بعت شجرة مشمش وقد خرج المشمش من الزهر أو من النور، فالمشمش هنا يكون لمن؟ للبائع. أو ظهر من نوره كمشمش وكتفاح أيضا يخرج من النور، أو خرج من أكمامه، جمع كم بالكسر، الأكمام الأغلفة، خرج من الغلاف كورد، الورد والياسمين والبنفسج وقطن. خذوا مثال القطن، لأن رجل عنده زراعة، زراعة القطن، عنده زرع من القطن، فإذا باع أشجار القطن هذه وقد خرج القطن وظهر من الأكمام، فإن هذا القطن الظاهر لمن؟ للبائع، ما لم يشترطه المشتري. باع الورد وقد خرج الورد من الأكمام، فهذا الورد الظاهر الذي خرج من الأكمام للبائع. أو خرج من أكمامه كورد وقطن فهو للبائع في هذه الأشياء، لأن ذلك بمثابة تشقق الطلع في النخل فقيس عليه. إذن ليس الأمر خاصا بالنخل الذي تشقق طلعه، بل كذلك لو بعت شجرا وفيه ثمار ظاهرة، أو خرجت الثمار من الأزهار، أو خرجت من الأكمام، فكل هذا نقول هذه الثمار للبائع ما لم يشترطها المبتاع. وما قبل ذلك، أي إذا حصل البيع قبل ذلك، والورق مطلقا لمشتر، ما قبل ذلك؟ هذا القطن الآن، أنت بعت زرع القطن قبل أن يخرج القطن من الأكمام، فالمشتري يأخذ هذا الزرع بقطنه، أو بعت شجرة المشمش قبل أن يخرج المشمش من الأزهار، فهذا المشمش في هذا الموسم سيكون لمن؟ للمشتري، سيكون للمشتري ما قبل ذلك. والورق، الورق والأغصان لمن؟ الكلام كله في الثمرة أنها للبائع، لكن الورق سيكون للمشتري. وقوله مطلقا أي سواء كان هذا الورق يقصد، يقصد أخذه، له أهمية والناس يقصدونه، أو لا يقصد أخذه. ومثال الورق الذي يقصد أخذه ورق العنب، فهذا الورق يكون لمن؟ للمشتري. ورق التوت يقولون هذا يستعمل لتربية دود القز. فالمهم أن الورق والأغصان إذا بعت شجرة ورقها وأغصانها هي للمشتري، الكلام كله في الثمرة، أن الثمرة في الأحوال التي ذكرنا تكون للبائع. قال: ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه. هذه قضية رابعة، يعني ذكرنا أولا بيع ماذا؟ بيع الدور، ثم بيع الأرض، ثم بيع الأشجار، النخل والأشجار، ثم هنا بيع الثمرة. متى يصح أن تبيع الثمار؟ يعني هذا العنب الحصرم هذا، أو أقل من الحصرم هذا بالكسر يقول، هذا الذي تراه يصح بيعه؟ لا يصح بيعه. أردت أن تبيع هذا الثمر الذي أمامك الآن، لا يصح بيعه. لا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه، ولا زرع قبل اشتداد حبه. الحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، متفق عليه. وهذا مثال جيد للتوضيح للعامة. إذا قالوا إن الربا مثلا بالرضا بين أن هذا راض وهذا راض، الرضا ليس هو المعول عليه فيه، يعني هناك أشياء حرمها الشرع فهي محرمة ولو تراضى عليها المتبايعان. هذا مثال لا يجوز ولا يصح، لا يجوز ولا يصح بيع هذا العنب قبل بدو الصلاح، بيع أي ثمر قبل أن يبدو صلاحه إلا فيما استثني بعد ذلك، ولا بيع الحب، بيع زرع قبل اشتداد حبه، اشتداد الحب أن يبيض كما جاء في الحديث. وعندنا حديث ابن عمر نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وفسر يزهو يعني يحمر أو يصفر، وعن بيع السنبل، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري، رواه مسلم. الحب يشتد حيث إذا ضغطت عليه لا ينضغط ولا ينكسر، وهنا بقدر الله يأمن العاهة، والمزارعون يعرفون أنه سلم ما دام وصل إلى مرحلة الاشتداد فقد سلم. إذن لا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه، ولا زرع قبل اشتداد حبه لغير مالك أصل أو أرضه. أن هذه حالات يجوز فيها بيع الثمر قبل بدو الصلاح. أول حالة مالك الأصل أي مالك الشجرة، يعني يجوز أن تبيع هذا العنب الذي لم يبدو صلاحه لمالك الشجرة. كيف تأتي هذه المسألة؟ لا، استأجر ليس مالك الشجرة. مالك الشجرة كما سبق معنا، لو باع الإنسان نخلا تشقق طلعه، فالثمرة قلنا لمن؟ قلنا للبائع. ثم أراد البائع أن يبيع هذه الثمرة للمشتري. الإنسان الآن باع نخلا تشقق طلعه للمشتري، أصبح المشتري ما يملك ماذا؟ يملك النخلة، والثمرة باقية للبائع. فأراد البائع بعد ذلك أن يبيع الثمرة لمالك الأصل، هذا مالك الأصل. الآن هذه شجرة العنب، قلنا لو باعها الإنسان فإن الثمرة الظاهرة تكون لمن؟ للبائع. المشتري أصبح يملك الشجرة ولا يملك الثمرة، ثم جاء البائع وقال أبيعك هذه الثمرة، فهو يبيعها قبل بدو صلاحها، لكن يبيعها لمن؟ لمالك الأصل، لكن يبيعها لمالك الأصل فيصح. إذن هذا مستثنى. أو أرضه أي أرض الزرع، أرض الزرع. فكذلك إذا بعت الزرع أو الحبة لمالك الأرض، إذا بعت الحبة لمالك الأرض إلا بشرط قطع إن كان منتفعا به. يجوز أن تبيع الثمر قبل بدو الصلاح. الحالة الأولى قلنا لمالك الأصل، لمالك الأرض. الحالة الثالثة أن يبيع له هذا الذي لم يستوي، لم يبدو صلاحه عفوا، أن يبيعه بشرط القطع وبشرط أن ينتفع به. هذا بشرط القطع، نحن لا نبيع، من شروط صحة البيع أن يكون المبيع ينتفع به. إذا كان سينتفع به على هذه الحالة فلا بأس. إذن هذه الحالة الثالثة أن يبيع بشرط القطع، وهذه الحالة بشرطين، أن يكون ينتفع به وأن يكون وليس مشاعا. سنبين الآن. إلا بشرط القطع أي في الحال، شرط القطع في الحال إن كان منتفعا به. لو فرضنا مثلا إن هذا الشيء سيذهب لمثلا معامل اختبار مثلا يستفيدون من هذا، أو سيطعمه للبهائم ينتفع به، أي نوع من الانتفاع. إذا كان منتفعا به وليس مشاعا، لأنه لو كان مشاعا فلا يمكن أن يقطع نصيبه إلا بقطع نصيب غيره. الآن لابد أن يقطع في الحال. فهذا الرجل الآن ما قال أبيعك ثمر هذه الحديقة أو هذا البستان وسيقطعه كله ولا بأس، لكن قال أبيعك نصف الثمر، هذا مشاع، كيف سيقطع نصف الثمر؟ لا يمكن. إذن الحالة الثالثة جواز بيع الثمار قبل بدو صلاحها بشرط القطع في الحال، لكن هذا له شرطان: أن يكون ينتفع به، وأن لا يكون مشاعد، وأن لا يكون مشاعا. قال: وكذا بقل ورطبة. البقل يقولون كل نبات اخضرت له الأرض يقال له بقل، والرطبة قلنا هي الفصة وهي البرسيم. كذا بقل ورطبة أي لا يصح بيع شيء منها مفردا لغير مالك الأرض إلا جزة جزة أو لقطة لقطة بشرط القطع في الحال. لاحظوا هذه المسألة، مسألة مهمة. الآن هل يجوز الإنسان أن يعني هو لا يبيع الأرض، يريد أن يبيع للإنسان البرسيم الموجود الآن، هناك برسيم موجود ويريد يبيع البرسيم هذا؟ المؤلف يقول: وكذا بقل ورطبة ولا قثاء ونحوه إلا لقطة لقطة أو مع أصله. إذا أردت أن تبيع البرسيم هذا تبيعه جزة، الجزة الظاهرة بالكسر هي الجيم، الجزة الظاهرة فقط، الجزة الظاهرة فقط. لكن لا يصح أن تقول له مثلا أبيعك هذا البرسيم لمدة سنة، يعني هذه الجزة وما سيأتي، ما سيأتي هذا معدوم. المنع فيه لأمرين: أنه ما سيأتي معدوم، وبيع المعدوم لا يصح، وأيضا الموجود تحت الأرض مستور لا يرى. إذن تريد أن تبيع البرسيم هذا تبيعه جزة جزة، يعني تبيع الجزة الأولى، هذا البيع صحيح، ثم لما تخرج جزة ثانية تبيع الجزة الثانية، أو أن تبيعها مع أصلها، هذا لا بأس، تبيع الأرض بما معها من البرسيم. ما قلنا نحن أن البرسيم هذا يكون لا زرعا، قلنا لا يدخل أصلا، لا يدخل في البيع، مفترض أنه للبائع إلا أن يشترطها المشتري. فيجوز أن يقول: أنا أريد أن أخذ هذه الأرض بما فيها من الزرع. إذن المؤلف يقول: وكذا بقل، بقول، نعناع، رطبة، برسيم، ولا قثاء ونحوه كباذنجان وبامياء إلا لقطة لقطة. الآن بعض الناس يريد أن يأتي يشتري محصول البامية أو محصول الباذنجان لمدة سنة، يقول: أنا أشتري منك، هو لا يشتري الأرض، اشتري ثمرة ثمار الباذنجان لمدة سنة، هذا بيع لا يصح، إنه معناه أنه يشتري الموجود الظاهر ويشتري المعدوم الذي لم يخلق بعد. وعندنا حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين، هذا بيع السنين، تبيع شيء غير موجود. إذا ما الذي يباع؟ الذي يباع اللقطة الظاهرة، لقطة لقطة أو جزة جزة، أو يباع مع أصله كما قال المؤلف، أو مع أصله يعني مع عروقه، أبيع مع أصله يعني مع عروقه، يعني الشجرة كاملة، خذ الشجرة بعروقها. إذا باع جزة جزة فبشرط القطع في الحال، بشرط القطع في الحال. قال: وإن ترك، عفوا، وإن ترك ما شرط قطعه. نحن أجزنا في الثمر قبل بدو الصلاح أن يبيعه بشرط القطع في الحال إذا كان منتفعا به ولم يكن مشاعا، وأجزنا هنا في بيع البرسيم وفي بيع أن يجز الجزة، الجزة الظاهرة بشرط القطع في الحال، لكن هذا لم يقطعه في الحال، تركه. إن ترك ما شرط قطعه تركه حتى زاد، بطل البيع بزيادة غير يسيرة. يعني لو كانت الزيادة يسيرة، يعني مثلا باعه اليوم فتأخر المشتري يومين ثم جاء وأزال البرسيم، الحقيقة أن في اليومين الزيادة يسيرة، لكن لو أكثر من يومين البرسيم هذا سيزيد، البرسيم هذا سيزيد. فالعلة، علة المنع، قالوا لئلا يتخذ وسيلة إلى بيع الثمرة قبل بدو صلاحها وتركها حتى يبدو صلاحها، ووسائل الحرام حرام. الآن هو باع هذا العنب، هذا الآن لا يبدو صلاح، لم يبدو صلاحه، قلنا يجوز أن تبيع بشرط القطع في الحال، فاشتراه وتركه حتى استوى، إذن هو يحتال على أو يحتالان على بيع الثمر قبل بدو الصلاح ويتركها حتى تصلح ويأخذها، إذن لئلا يكون ذريعة إلى بيع الثمار قبل بدو صلاحها وتركها حتى يبدو صلاحها، ووسائل الحرام حرام. قال إلا الخشب فلا ويشتركان فيها. إلا الخشب، أي لو باع الإنسان خشبا فزاد زيادة كبيرة، فلا أي فلا يبطل البيع، ويشتركان فيها أي في الزيادة. الآن بعض الأشجار المراد منها أخذ أخشابها، جاء رجل فاشترى هذه الأخشاب، الشجرة، أخشاب الشجرة، ولم يقطعها في الحال، فنمت وزادت، أخر قطعها فزادت، صح البيع ويشتركان في الزيادة. وكيف تحسب أو كيف نقدر الاشتراك؟ قالوا يقوم الخشب يوم العقد ويقوم الخشب يوم القطع، والفرق بينهما هو هذه الزيادة يشتركان فيها. يقوم الخشب يوم العقد ويقوم يوم القطع، فنعرف كم زادت القيمة فيشتركان فيها. قال وحصاد ولقاط وجداد أو جداد على مشتر. الحصاد هو حصد الزرع كالشعير والبر، واللقاط يستعمل لأخذ ما يلتقط كالباذنجان والبامية، وجداد وجداد هو للثمار، جداد أو جزاز الثمر. أجرة هذه الأشياء على مشتر، على مشتر، هذا تابع لملكه ولا يتعلق بالبائع حق توفية. قال وعلى بائع سقي، أي يلزم البائع أن يسقي الثمر بسقي الشجر، هو يسقي الشجر فيسقي معها الثمر. ولو تضرر أصل، يعني لو تضرر أصل الشجر بالسقي يلزم البائع، يجبر البائع إن أبى السقي، لأن البائع يجب عليه تسليم الثمرة كاملة، وهذا لا يتم إلا بالسقي. يعني الآن لو أن المشتري اشترى الثمرة بعد بدو الصلاح، أصبح المشتري يملك ماذا؟ يملك الثمرة، يلزم البائع بسقي الأشجار، لأنه مطلوب منه أن يسلمه الثمار كاملة، وهذا لا يكون إلا بسقيها، وإلا تضررت. كذلك باع حبا بعد أن اشتد، أصبح الحب ملكا لمن؟ ملكا للمشتري، فيلزم البائع بالسقي. لكن فيما بعد أجرة حصاد الحب هذا على المشتري، أجرة جداد الثمرة على المشتري، أو التكاليف هذه على المشتري. قال وما تلف سوى يسير بآفة سماوية فعلى بائع. ما تلف بآفة سماوية؟ الآفة السماوية أي ما ليس فيها فعل الآدمي وتسمى الجائحة. الجائحة وهذه مسألة مشهورة وهي مسألة وضع الجوائح. وضع الجوائح. ويقول هذا التلف يكون على من؟ على البائع. في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. ما معنى وضع الجوائح؟ أن يتحمل البائع الجائحة ولا يحملها المشتري، وسنذكر الآن. وعندنا حديث أيضا إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. رواه مسلم. بعت لأخيك ثمرة ثم جاءت جائحة، فالجائحة تكون على من؟ تكون على البائع. ما تلف سوى يسير. لو هناك أشياء يسيرة يعني قليلة لا تنضبط تلفت، فهذه تتلف على المشتري. لكن الآن جاءت آفة سماوية مثل الريح، كريح وحر وبرد وعطش وجراد. الجراد آفة سماوية، جائحة. الآن مثال، مثال باع أو بعت لأخيك مثلا البلح بعد أن بدا صلاحه، بعد أن بدا صلاحه احمر أو اصفر، ثم جاء جراد فأكله، أو بعت القمح بعد أن اشتد وبيض وصلب، هذا بيع صحيح. والآن الثمرة هذه باقية حتى يأخذها المشتري، ففي هذه المدة وقع جفاف فتلف، تلف القمح. على من يتلف؟ المشتري دفع الثمن، وهذا ثمره حبه. التلف يكون على البائع ويرد الثمن كاملا إلى المشتري. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح وقال بما تأخذ مال أخيك بغير حق. هذا الشيء من الله حصل. وقالوا سواء حصل قبض بالتخلية، ولو قبضه بالتخلية حتى لو قال له شوف، حتى لو قال له هذا زرعك وأنت حر فيه، لأن هذا قبض ليس تاما، حتى ولو بعد قبضه بتخلية فإن الجائحة تكون على من؟ على بائع. استثنى أمرين: ما لم يبع مع أصل، باعه مع أصله، الثمرة مع شجرتها، الزرع مع الأرض. هنا يقولون حصل القبض التام وانقطعت علق البائع عنه، أصبح ملك المشتري تماما، فهنا لو تلف تلف على المشتري ما لم يبع مع أصله. يعني أنت الآن ما بعت البلح على النخلة، البلح فقط، بل بعت النخلة بما فيها، أصبحت ملكا للمشتري. لو جاءت جائحة فهنا يتحملها من؟ يتحملها المشتري، أن البائع انقطع أمره، انقطعت علق البائع عنه. إذن هذا الأمر الأول الذي يكون فيه الجائحة على المشتري: ما لم يبع مع أصل أو يؤخر أخذ عن عادته. أخر من؟ أخر المشتري أن يأخذ الثمار عن عادتها، استوى، تناهى حلاوة البلح هذا، وهذا وقت أخذه، فأخر المشتري ولم يأخذه، فجاء جراد فأكله. هنا البائع يتحمل شيئا؟ البائع لا يتحمل شيئا. الضمان، الجائحة هنا، الضمان هنا على المشتري. أخر لماذا؟ لأنه فرط، لأنه قصر، لأنه قصر في أخذه، قصر. طيب هذا إذا تلف الزرع، تلف تلفا، لكن ماذا لو تعيب فقط؟ تعيب بآفة سماوية، تعيب أصبح معيبا، يعني جاء الحر فالتمر تعيب أصبح معيبا ولم يتلف كلية. إن تعيب الثمر بالآفة خير المشتري بين أمرين، بين إمضاء البيع مع أخذ الأرش وبين الفسخ واسترجاع الثمن كاملا. تعيب، إذن لو حصل التلف بالجائحة السماوية فالتلف على من؟ على البائع. لكن لو حصل تعيب وما تلف كلية فللمشتري الخيار أن يمضي البيع ويأخذ أرش العيب أو أن يرد البيع ويأخذ ثمنه. سكت المؤلف عن مسألة لو كان التلف بفعل آدمي، هنا تكلم عن الآفة السماوية. لو كان التلف بفعل آدمي يعني جاء إنسان ظالم فأتلف محصول القمح، هذا بفعل آدمي. إن كان التلف بفعل آدمي خير المشتري بين أمرين، خير المشتري بين أمرين، بين الفسخ وأخذ الثمن وبين الإمضاء ومطالبة المتلف بالقيمة، سواء كان المتلف هذا هو البائع أو غيره. إذا حصل التلف بفعل آدمي فالمشتري مخير بين أمرين، بين الفسخ ويسترد ثمنه وبين الإمضاء. في هذه الحالة إذا فسخ المشتري واسترد الثمن فإن البائع هو الذي يذهب ويطالب المتلف. الخيار الثاني أن يمضي البيع ثم يذهب ويطالب المتلف بالقيمة، ومطالبة متلف بالقيمة. ثم ذكر هنا كيف يحكم بصلاح الثمر وصلاح الحب. قال وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي في البستان. صلاح بعض ثمرة شجرة، الآن عندنا شجرة نخل مثلا من نوع السكري مثلا أو نوع الخلاص، أي نوع من التمر، إذا صلحت شجرة من هذا النوع فهذا حكم على بقية النوع هذا في البستان بالصلاح. بل لو صلح بعض الشجرة، بعض ثمر شجرة، قالوا لأنه يشق مسألة يعني التتبع هذا، ولأن هذا في الغالب إذا صلح شيء تبعه الباقي، فصلاح بعض الثمرة صلاح لكل الشجرة بل صلاح لكل نوعها من البستان. لكن هذا إذا اشترى جميع البستان، هذا إذا اشترى جميع البستان. أما إذا اشترى بعضه فلكل شجرة حكمها بنفسها على الصحيح من المذهب كما قال في الإنصاف. وهذه مسألة مهمة، كوننا نقول صلاح بعض الشجر صلاح لكل النوع في البستان هذا إذا اشترى البستان كله. أما إذا اشترى بعضه، يعني رجل جاء يشتري من البستان نخلة، ثمرة ثمار نخلة أو نخلتين، فلكل شجرة حكمها بنفسها. ننظر هل صلح البلح، احمر اصفر أو لم يصلح. قال فصلاح ثمر نخل أن يحمر أو يصفر، جاء في الحديث حتى تزهو. قيل ما تزهو؟ قال تحمار أو تصفر، يحمر أو يصفر. وعنب، أي وصلاح عنب أن يتموه بالماء الحلو. العامة يقولون نزلت فيه النقطة، يعني نقطة الحلاوة، يتموه بالماء الحلو، قالوا يصفو لونه ويظهر ماؤه وتذهب مرارته. يعرف الخبرة أن هذا نزلت فيه الحلاوة، بدأ صلاحه، إذا بدأ الصلاح جاز البيع. وعنب أن يتموه بالماء الحلو وبقية ثمر، أي وصلاح بقية الثمار كالمانجو والبرتقال والجوافة، بدو نضج وطيب أكل. بدو يعني ظهور النضج، نضجت، وطيب أكل أن يطيب أكلها، وهذا معلوم. وعندنا صلاح ما يؤخذ مرة بعد مرة، صلاح القساء والخيار أن يؤكل عادة، أن يؤكل عادة، والناس تعرف أن هذا قابل للأكل، فهذا معناه أنه صلح. ثم عاد المؤلف وذكر ما يشمل ما يدخل في بيع الدابة وفي بيع العبد. هناك كان في ما يدخل، ما الذي يدخل في بيع الأرض، ما الذي في بيع الدور، ما الذي يدخل في بيع الأرض. هنا قال ويشمل بيع دابة عذارها، العذار هو اللجام، يعني رجل الآن في السوق وقال أنا أبيع هذه الدابة، أبيع هذه هذا الفرس، والفرس كان ملجما، يدخل في البيع عند الإطلاق، طبعا هذا كله عند الإطلاق، يدخل العذار اللجام ومقودها، ما تقاد به الدابة، ما تقاد به الدابة، كانت تقاد ب يعني هذا لغير الفرس، يعني حمار مثلا فيه حبل يقاد به، يدخل في البيع هذا مقودها ونعلها، نعلها ما يوضع في تحت أقدامها من الحديد ونحوه، هذا نعل الدابة داخل معها. لا يقول أنا بعتك الدابة ولم أبعك الحديد هذا أو النعل، داخل معها. قال وقن، أي ويدخل في بيع قن لباسه لغير جمال، ويشمل عفوا ويشمل بيع قن لباسه لغير جمال، يعني هذا العبد عندما تبيعه يدخل معه اللباس الذي عليه، إذا لم يكن هذا اللباس للزينة والتجمل كذلك لا يدخل ما معه من مال عبد أنت تبيعه، ولا ما عليه من حلي، تبيع مثلا جارية وعليها حلي، فمن حق البائع يقول أنا ما بعت الحلي، أنا وضعته للزينة فقط حتى يجملها. قالوا سواء كان السيد هذا ملك الجارية الحلية أو خصها، ما لم يشترطه مشتر، إذا اشترط المشتري وقال أنا أريد هذه الجارية بما عليها، يعني ربما إنسان ذهب يبيع جارية فألبسها أحسن الثياب، ثياب تجمل، فما يقول المشتري أنا أخذها بثيابه، إذا اشترط لا بأس، أما إذا اتفق فقط على بيع الجارية فإنه يأخذها بثيابها المعتادة، لا ليس بثياب التجمل ولا بالحلي الذي عليها. وكما رأيتم هذا باب مهم فيما يتعلق ببيع الأصول وبيع الثمار، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.